زفاف النور شريع الشهيد ورملا لا تعزوها وفي جسامها النوغا يا حرام زفاف النور تشيع الشهيد فيا حرار للتكبير عيدي ورملا لا تعزوها وفي جسامها النوغا ورملا لا تعزوها وفي جسامها النوغا شهيد النور عريس الحور يخبو الدمع والتعالو التغاني على من نال بالموت الأماني يخبو الدمع والتعالو التغاني على من نال بالموت الأماني على من زوج الأخرى سعيدا وطلق هذه الدنيا شهيدا أذل بموته السامي يزيدا بذكر صير الجاني فقيدا شهيد النور عريس بقولي فيك لو يدري بياني بمعنى الدم تحمر المعاني شهيد النور عريس الحور فيا شبان حنوا بالدماء عصائب فوق غرمس الإباء وأيديكم تعلوها وخلف النعش هزوها بتكبير يصب على يزيد كصب النار في زبر الحديد صفاف النور تشيع الشهيد فيا أحرار ورملا لا تعزوها وفي جسام غنوها ورملا لا تعزوها وفي جسام غنوها شهيد النور عريس النور لماذا الدمع يا أم الفقيد أليس القبر فردوس الشهيد لماذا الدمع يا أم الفقيد أليس القبر فردوس الشهيد أليس القبر معراج التسامي به تسمو الملائك في العظام لعلين في دار المقام مقام الصدر والروح الإمام مقام النور عريس الحور فكف الدمع يا رملا وعودي فإن الابن في دار الخلود بدار النور عريس الحور فيوم الموت يوم للهناء إذا ما ميت موتا كربلاء ومهما ذقت من ألمي تشد الزند بالعلمي وتخلط بالدماء ماء الوليد ولا تخشى عمودا من حديد صفاف النور تشيع الشهيد ورملا لا تعزوها وفي جسامها النغى. ورملا لا تعزوها وفي جسامها النغى. شهيد النور ما قلنا وداعا وإن لنا على الحوض اجتماعا. شهيد النور ما قلنا وداعا وإن لنا على الحوض اجتماعا. وحق الله ما خنت دماء فغاذ الموكب جد الولاء. شباب يملأ الأرض إباء ودون الثأر لن يرضى عزاء. بموت النور عريس الحب فهذا العهد لو نفنا تباعا إلى الطاغوت ناب الإنصياع. وحق النور عريس الحب وخلف الناشي ثوار صلي على المختار والنور المجلي. وشد العزم بالصف ورد صرخة الطفي تغانينا إلى أم الفقيد. أليس الموت ميلاد الشهيد؟